بلا وي ويلي غالدنيا بلاوي بلاوي بينا تجراح ما تداوي أعز أحبابك يخونا عايش عمره من دونه يشوفك تبكي ما يسأل يستكثر هل شلونك أهلك منك تبروا نسوك وحتى ما ذكروا والمكبروا مبيدي إذا سوفوقي من كبروا بلاوي بلاوي لك عمي بلاوي شجاه الدنيا ويانا شجاه شجاه تعوفنا ونوركم وراغ نشوف جروحنا غواية نقول الغم للغاية ويانا الدنيا تتشاقى لو تحجي صدق غاية أبد ما حست بأمنا ولا بدياب تفهمنا من همها وبلاويها منا والله يرحمنا بلاوي بلاوي لك عمي بلاوي على الدنيا علينا من صار الوفا كذبة والحب والوقت لعبة شفت اللي أخذ عمرك يحط سجين على الرقبة اللي انت تضحيله وعيونك عمر تبجيله تسد بوجهك أبوابة من اللي تروح تشكيله بلاوي بلاوي لك عمي